في قوله تبارك وتعالى اختار موسى قومه 70 رجلا، اعراب 70 رجلا. إما هي يقدرونهم النحات يعني التقديرين المشهورين، إما التعبير كله على نزع الخافض، يعني اختار موسى من قومه، فراح يصير 70 مفعول به، اختار موسى صحيح. من قومه 70، وعندهم هذا الأصل، فحذفنا من يسمونه نزع الخافض هذا، منصوب على نزع الخافض. نعم، صار اختار موسى قومه، هذا هذا أمر. هذا أمر أو بدل يعني، 70 رجلا، إيه نعم، أصل بدل اختار موسى 70 رجلا، يا 70 رجلا بدلا من قومه، إيه نعم، بدل ايه، كل جزء، جزء جزء جزء من كل. جزء جزء اختار موسى حضرتك أو تميل لأيهما يا دكتور؟ أو أظن هذا يعني، لأن بدل ذاك عند جمهور النحاة ليس قياسا، لما نزع الخافض. القافض بشروط معينة غير متوفرة بهذه الشروط، يعني هناك شروط هو نزع يجعل الخافض له شروط؟ طبعا كذا أدوك.